بمقدمة قبل ورودي في كتاب الصحيح، وضمنها أصولا وفصولا فيها فوائد علمية كثيرة، ومن ذلك أشهر فصل فيه التحذير من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأورد فيه الأحاديث التي تدل على الترهيب من الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتكلم في مسألة اللقاء ومسألة اللقاء والسماع من الشيوخ واتصال الإسناد ونحن من المسائل المهمة. القسم الثاني ممن جعل للكتاب مقدمة لكن لم يجعلها أول الكتاب وإنما جعلها آخر الكتاب، هذا يصدق فيها اسم المؤخرة، نعم يجعلها آخر الكتاب لكن من حيث المعنى معناها أنها مقدمة، نعم لكن من حيث الصنيع جعلها آخر الكتاب، نعم من صنع هذا؟ نعم نعم أبو عيسى الترمذي رحمه الله في سننه، فإنه بعد أن انتهى من كتابه السنن ويسمى بها الصحيح لكن العبارة التي هي صواب السنن معناه جامع الترمذي، جعل كتاب العلل، نعم وكتاب العلل ذكر فيه شرطه في السنن وذكر فيه حكمه على بعض الأحاديث والأحاديث التي رواها هل عمل بها أهل العلم أو لم يعمل بها أو لم يعملوا بها ونحوها، ويسمى بكتاب العلل، العلل الصغير ولا الكبير، نعم العلل الصغير لنميزه عن العلل الكبير الذي هو للإمام الترمذي أيضا لكنه مستقل، يقولون عنه العلل الكبير، لكن الحديث هنا عن العلل الصغير الذي شرحه الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله شرح علل الترمذي. الثالث من جعل مقدمة لكتابه لكن لم يجعلها لا أول كتاب ولا آخر كتاب وإنما جعله مستقلا، من صنع هذا؟ نعم سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني رحمه الله في سننه، أول كتاب السنن لا مقدمة ولا مؤخرة، ولكنه لما سئل عن السنن وعن هذه فيه وشرطه نعم بعث برسالة إلى أهل مكة بوصف سننه، وهي رسالة صغيرة مطبوعة مستقلة، رسالة أبي داود السجستاني لأهل مكة بوصف سننه، وورد فيه ما سكت عنه فهو صالح وتكلم في بعض المسائل وتكلم في شرحه في السنن وبين ما هو بعض المسائل المتعلقة بكتابه السنن. وعلى هذا المنوال وعلى هذا النسج نسج الإمام الصابوني رحمه الله حيث قدم بمقدمة بين فيها السبب الذي جعله يؤلف هذا الكتاب والعناوين التي أول هذه الفصول ليست من صنيع الإمام الصابوني رحمه الله، ولذلك لا تقرأ لا يقال قال الإمام الصابوني مقدمة كذا وكذا أو بيان سبب التأليف كما هو مطبوع في أكثر الطبعة، نعم وإنما ألف كتابه جملة واحدة من غير عناوين ولا فصول. يقول رحمه الله الحمد لله رب العالمين، بدأ المصنف رحمه الله بالحمدلة اقتداء بما في القرآن العظيم، إذ أن أول القرآن الحمد، قال الله عز وجل في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، ولذلك تجد المصنفين يبتدئون بالحمدلة اقتداء بما في القرآن الكريم، وفيها من المعاني الثانية ما تعين المصنف والقارئ نعم أو العالم على ما هو عليه من التصنيف أو التأليف أو التعليم، إذ فيها إثبات المحامد كلها لله عز وجل والاعتراف بنعم الله عز وجل الظاهرة والباطنة. فقوله الحمد لله الألف واللام الداخلة على الحمد تفيد الاستغراب والشمول، يعني جميع المحامد نعم مستحقة لله عز وجل جميع المحامد، من صفات الفضائل والفواضل كلها، سواء كان الصفات لله عز وجل التي تعدى الى الناس او التي لا تتعدى اليه. يستحق الله عز وجل ان يثنى عليها، يستحق الله عز وجل، يستحق الله عز وجل ان نحمده على النعم التي وصلت الينا، ويحمد الله عز وجل ايضا على الصفات التي اتصف بها. الرحمن على العرش استوى، يستحق الحمد ولا يستحق؟ يستحق. الرزاق ايضا يستحق الله عز وجل ايضا ان نحمده على صفه الرزق، لانها صفه متعديه والاولى ليست متعديه الى الناس. وهكذا قولنا الحمد لله يعني جميع المحامد، جميع الصفات التي فيها مدح مستحقه لله. هذا مستفاد من معنى النام الداخله على نعم لفظه الجلال، فان معناها ايش؟ نعم اللام التي هي للاستحقاق. وقد ذكرنا من قبل ان اللام الداخله على لفظ الجلال على نوعين، اما انها للاستحقاق إذا كان ما قبلها من المباني، وتكون اللام للملك إذا كان ما قبلها من الأعيان. إيش الفرق بين الأعيان والمعاني؟ المعاني التي لا يتصور أن تقوم بمفردها. نعم، بخلاف الأعيان هي التي تقوم ذات. نعم، الأعيان هي الذوات التي يمكن لها أن تقوم، نعم، أن تقوم بنفسها. المعاني مثل الحمد، مثل الشكر، مثل الصلاة ونحو هذا. نعم، والمعاني عفوا أو نعم الذوات أو الأعيان هي التي لها ذوات قائمة بنفسها، كمثلا الإنسان والناقة مثلا والبيت ونحو هذا، هذه كلها ايش؟ أعيان قائمة بذاتها، سواء كان فيها روح أو لم يكن فيها روح. لو كان فيها روح كالإنسان مثلا والجن، نعم، والحيوان، والذي ليس فيها روح كان نقول كالمساجد والبيوت، نعم، ونحو هذا. طيب، الحمد لله رب العالمين، إيش معنى الحمد؟ نعم، ما معنى الحمد؟ الحمد هو ذكر الله عز وجل بالجميل على وجه المحبة والتعظيم. ذكر الله عز وجل بالجميل، إن ذكرت الله عز وجل بغير الجميل لن يصير منحا، نعم، وإنما يصير ذما، صح ولا لا؟ طيب، على وجه المحبة والتعظيم، لم نقل على وجه المحبة فحسب، ولم نقل على وجه التعظيم فحسب، بل لا بد من الجمع بينهما حتى يكون حمدا صحيحا. وهذا على هذا التعريف يكون الحمد نعم مستحق لله عز وجل فحسب، لأنك تقول الحمد لله مستحق لله. وأما مدح الناس إما أن يكون على الحب أو يكون على التعظيم، صح ولا لا؟ كالشعراء الذين يمدحون الناس إما أنهم يحبون مال السراقين ويحبون مال للملوك والممدوحين، أو أنهم يعظمونهم حتى أنهم يخافون منهم فيمدحونهم ولا يذمونهم. نعم، هذا يسمى مدح ولا يسمى حمد. الحمد هو الذي يبنى على ركنين، نعم، هما الحب وإيش؟ والتعظيم. طيب، إذا قلنا الحمد وذكر الله بالجميل على وجه المحبة والتعظيم، فما الفرق بينه وبين الثناء؟ تقول حمد الله وأثنى عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر حمد الله وأثنى عليه، وبدر الصديق رضي الله عنه لما تكلم قالوا حمد الله وأثنى عليه، وهكذا. تقول قام الإمام الخطيب فحمد الله وأثنى عليه. إيش الفرق بينهما؟ نقول الحمد هو ذكر الله بالجميل، وأن الثناء هو تكرار الحمد. نعم، إيش الدليل على هذا التفريق؟ نعم، الدليل على هذا ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. نعم. فإذا قال الحمد لله رب العالمين ماذا يقول الله؟ حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله، نعم يقول الله أثنى علي عبدي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الآيتان نعم في مدح الله عز وجل، لكن النص جاء نعم تفريق بينهما. الأول هو ذكر الله بالجميل، نعم، والثاني لما كرر هذا الذكر وكرر هذا الحمد صار ثناء، وهو مشتق من تثنية الشيء، نعم، وأشبه بمعنى الشفع. طيب قلنا الحمد لله رب العالمين، هذا وصف لله عز وجل. الرب هو المالك الخالق المدبر. العالمين واحده عالم بفتح اللام، وهو كل من سوى الله هو عالم، نعم، ولذلك يكون المعنى رب العالمين أي خالق ومالك جميع المخلوقات. نعم العالمين لفظ تستخدم لجميع المخلوقين، واحده عالم وهو كل من سوى الله سبحانه وتعالى. قال الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. العاقبة تثنية العاقب، نعم، وجعلها كلمة في العاقبة، وهو من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم العاقب الذي ليس بعده نبي، نعم. والعاقبة هو الجزاء الحسن، والعقوبة هي الجزاء السيء، فرق بين العاقبة والعقوبة. قال الله عز وجل العاقبة للمتقين، نعم، لكن العقوبة لا تكون للمتقين وإنما تكون للعاصي، لأن إيش فيما يستقبل من الزمان هو الجزاء، إيش الجزاء السيء. قال العاقبة للمتقين، اللام هنا أيضا تفيد الاستحقاق، يعني أن الجزاء الحسن مستحق للمتقين، والمتقون هم الذين اتصفوا بصفة التقوى، نعم، وهي فعل المأمور به ولو كان مستحبا، وترك المنهي عنه ولو كان مكروها. نعم التقوى أن تفعل ما أمرت به ولو كان المأمور به على وجه، نعم، غير مجزي، هو الاستحباب، على خلاف عند أهل الأصول هل الاستحباب مأمور به أو لا. وترك المنهي عنه ولو كان المنهي عنه هذا ليس فعله على ليس تركه على وجه الإلزام، لكن مكروها، نعم. وأيضا على خلاف عند أهل الأصول في أن النهي هو المكروه هل ينهى عنه أو لا ينهى عنه. طيب والعاقبة للمتقين هذه آية، نعم، جزء من آية، والعاقبة للمتقين. قال وصلى الله على محمد، هذه جملة خبرية أو طلبية؟ هل فيه إخبار أن الله عز وجل صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيه طلب من الله عز وجل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحد بس يجي، نعم، هذا طلب، لكن ما يظهر من طلب صلى الله على محمد، هذا خبر، نعم، خبرية، نقول خبرية طلبية، نعم، خبرية طلبية. إيش معنى هذا؟ خبرية من حيث الضبط وطلبية من حيث المعنى. خبرية من حيث مجرد الألفاظ، نعم، والمباني، صلى الله على محمد معناها نخبر أن الله عز وجل صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى أنه إيش؟ أنه طلب، نعم، أنه طلب، تطلب من الله عز وجل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك جمع الله تعالى بينهما بين الخبر والطلب، قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا خبر، نعم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا من حيث الطلب، نعم. ثم أن المصنف رحمه الله أورد الصلاة ولم يرد التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خلاف الأولى، كما سمعنا في الآية صلوا عليه وسلموا، وصيام والسلام او صلاة والسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل صلاة كلها فيها الجمع بين الصلاة والسلام. نعم، اذ ان الصلاة هي اثبات للخيرات، والسلام هو نفي، نعم، دفع السوء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالاولى الجمع بين الوظيفتين. طيب، والصيغة المختصرة في هذا التي أوردها الصحابة رضوان الله عليهم في آلاف بل عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من الأحاديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصيغة المختصرة من الصيغة المشهورة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، يقولون صلى الله على محمد، نعم صلى الله على محمد، أو يقولون عليه الصلاة والسلام، وهما صيغتان مشهورتان عن الصحابة ومن جاء بعدهم رضوان الله عليهم. صلى الله على محمد، ايش معنى صلاة الله على العبد؟ نعم، صلاة باللغة هي الدعاء، ايش المراد من هذا؟ صلى الله على محمد، نعم، الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم بالملأ الأعلى، هذا أعدل الأقوال. وقد ذكر البخاري تعليقا عن ابي العاليه ضياح احد ائمه التابعين قال صلاه الله على عبده ذكره له في الملا الاعلى. نعم، وصلاه الملائكه على النبي صلى الله عليه وسلم طلب ذلك من الله، هذا المراد الذي قلنا صلى الله على محمد جمله خبريه طلبيه. فاذا قلنا صلت الملائكه على النبي صلى الله عليه وسلم ليس المراد الذكر، نعم، وإنما المراد تطلب هذا من الله عز وجل، تطلب الصلاة من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على الأقوال. ثم قلنا خرجه البخاري تعليقا عن أبي العالية، لكن وصله القاضي إسماعيل الجهضمي رحمه الله في كتابه فضل الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن. وبعض أهل العلم قالوا الصلاة على الله عز وجل بمعنى الرحمة، اللهم صل على محمد طلب نطلب من الله عز وجل من أرحام النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة الله على محمد يعني رحمة الله لمحمد، وليس هذا بصواب وإن قال به الجمهور، وذلك لسببين. أولهما قول الله عز وجل أولئك عليهم صلوات من ربهم إشقال ورحمة، فعقب بين عقب الرحمة على الصلاة بالواو التي تقتضي المغايرة، صح ولا لا؟ ذهبت إلى المسجد والبيت، المسجد غير البيت، نعم، هل السماء والأرض، السماء غير الأرض، نعم، الظل والحرور، الظل غير الحرور، الواو نعم عابسة لكن في الغالب تدل ايش على؟ نعم تدل على المغايرة في الغالب، وإلا في بعض الأحيان لا تدل على المغايرة، طيب؟ هذا أمر. الأمر الثاني، السبب الثاني من حيث المعنى أن الرحمة تجوز لكل أحد، نعم، إلا من استثناهم الله عز وجل وهم الكفار، لا يجوز أن يدعو المسلم للكافر بالرحمة، نعم، وإنما يدعو له بالهداية، أما يدعو له بالرحمة، الرحمة لا تلحق الكافر وإنما تلحق المسلم. طيب، بالنسبة للصلاة، الصلاة اختلف فيها العلماء، هل تجوز لكل أحد أو لا تجوز، هل تجوز لكل مسلم أو لا تجوز لكل مسلم، وهذا فرق بينهما، نعم فرق بينهما. والصواب في مسألة الصلاة أن نقول كل من ثبت فيه نص أن الله عز وجل صلى عليه فإننا نصلي عليه. في الصحيحين من حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على آل ابن أبي أوفى. فنحن نصلي على آل ابن أبي أوفى ليش؟ لورود النص في هذا. طيب، الأمر الثاني نصلي، نعم نصلي على المسلمين تبعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا إرادة لا ينبغي. هل نصلي الآن على الحضور مثلا في هذا المسجد نقول اللهم صلي على الحضور أو اللهم صلي على أهل هذا المسجد؟ هذا لا ينبغي. لكن إذا قلت اللهم صلي على محمد وآله وأتباعه، نحن من أتباعه، يصح هذا بالكتاب، وهذه أعلى الأقوال، وبه قال بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالخلاصة أن نقول صلاة الله على العبد نعم ذكره في الملأ الأعلى على وجه الإنسان مثله في الملأ الأعلى، وليس المراد بالصلاة هنا الرحمة، نعم، لأنه فرق بين الصلاة والرحمة. الرحمة تجوز لكل، يجوز طلبها لكل مسلم، بخلاف الصلاة لا يجوز طلبها نعم لكل مسلم، بل لابد أن نخصص أن يرد فيه النص أو أن نصلي على رجل تبع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وصلي على نعم، وقال وصلى الله على محمد، على محمد على التي تدل على العلو. محمد مفعل من الحمد، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد المنان الهاشمي القرشي العربي، وهو آخر الأنبياء والمرسلين، له أسماء كثيرة من أسمائها محمد وأحمد. محمد مفعل من الحمد، وأحمد أفعل من الحمد، كلاهما مشتق من الحمد. ليش سمي بمحمد وأحمد؟ لأنه صفات المحامد، لأنه صفات يحمده عليها الأولون والآخرون. ومن أعظم هذه الصفات أن له الشفاعة العظمى يوم القيامة، هناك تظهر المحامد، وهناك يظهر فضل الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ليش قال يوم القيامة؟ مع أن سلم سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، لكن قال أهل العلم في الآخرة تظهر سيادته على الناس، على جميع الأنبياء والمرسلين، حتى الأنبياء والمرسلون يحتاجون لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك سمي محمد وسمي أحمد، نعم. ولذلك قال أبو طالب فيما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في التأريخ عن زيد بن علي أن أبا طالب كان يقول نعم: واشتق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. هذا يروى عن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا هذا البيت ضمن قصيدة لحسان بن ثابت. بعض أهل العلم قال يعني مرة يقولها أبو طالب، مرة يقولها حسان، نعم، أو أن الأصل أنه لأبي طالب، ثم بعد هذا أوردها حسان في قصيدته، والله أعلم. لكن المعنى صحيح، ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم على هذا المعنى: ذو العرش محمود وهذا محمد، اشتق الله عز وجل من اسمه ليجله، فذو العرش محمود صاحب المحامد الكبرى، وهذا محمد أيضا صاحب المحامد الكبرى الكاملة على حسب كمال البشر، على حسب كمال البشر. قال وصلى الله على محمد وعلى آله، هنا الواو عاطفة، نعم، وعلى آله. الآل هم من؟ آل الرجل هم نعم الشيعة يا رجل، ما هم الرواد؟ طيب آله أو يعني نختار أو نختار ولا كيف؟ نعم أيوة، لكن إيش المراد بها هنا؟ إياك أن تخطئ، تقول شيعة نعم على آل بيت، خطأ. نقول هم الأتباع على الدين، ولو نعم سواء كانوا من أهل بيته أو لم يكونوا منهم. إيش الدليل على هذا؟ قال الله عز وجل في فرعون وآله نعم: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، متى هذا؟ في البرزخ. ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أدخلوا آل فرعون. إذا قلنا بأن آل فرعون هم آل بيته، أهل بيته، خطأ، لأن من أهل بيته آسية بنت مزاحم، والله عز وجل قد ضرب بها مثلا للذين آمنوا، نعم، قالت امرأة فرعون: رب ابني عندك بيتا في الجنة، وهذا يدل على إخلاصها وتمام توحيدها لله عز وجل، ابني بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. خطأ أن نقول آل فرعون هم أهل بيته، وإنما نقول آل فرعون هم أتباعه سواء كانوا من آله أو لم يكونوا كذلك. هذا القول الصحيح. طيب نقول صلى الله على محمد وعلى آله هم جميع من اتبعه على الدين. نعم، سواء كانوا من أهل بيته أزواجه وذريته أو كانوا من أصحابه أو كانوا من أتباعه الذين جاءوا بعده. نعم، قال وأصحابه، قلنا الآل هم الأتباع على الدين والأصحاب تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الدين. فليش هنا كرر وقال وأصحابه الكرام؟ نعم، نقول ذكر الخاص بعد العام عند أهل البيان يفيد الاهتمام. نعم، ذكر الخاص بعد العام عند علماء البيان يفيد الاهتمام. نعم، كقول الله عز وجل، نعم، من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال. نعم، ورسله وجبريل وميكال، ذكر الملائكة بعدين ذكر جبريل، وجبريل من الملائكة ولا، ومع هذا ذكره من أجل أن يهتم به، إذ أنه ذكر الخاص بعد العام ليفيد الاهتمام به على سبيل المدح. نعم، على سبيل المدح، مثل أيضا في آية أخرى تعرج الملائكة والروح، أرجح القولين الروح جبريل عليه الصلاة والسلام وهو من الملائكة، ومع هذا ذكر بعد الملائكة. نعم، ليفيد زيادة الاهتمام والمدح. نعم، والاعتناء به، وقد تأتي بمعنى الاهتمام به على وجه المذموم كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الفرد المشهور، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، المرأة من الدنيا صح ولا لا؟ ومع هذا قال امرأة الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، قال الاهتمام بها على وجه الذنب. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمنا فتنة بني إسرائيل بالنساء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة بعد أضر على الرجال من، نعم، من النساء. إذا قوله رحمه الله وأصحاب الكرام حقا على قوله وعلى آله يفيد الاهتمام بالأصحاب. قوله وأصحاب، نعم، وعلى آله وأصحابه، الهاء هنا الضمير يرجع إلى من؟ نعم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، تقول الأصحاب والصحابة، نعم، مفرده صحابة وهو الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. شو مراد بالصحبة هنا؟ صحبة لغوية وصحبة شرعية؟ صحبة شرعية، وإلا الصحبة اللغوية، نعم، أشد من الصحبة الشرعية، إذ أن الصحبة اللغوية تقتضي المعاشرة. نعم، لا يقال هذا الرجل صاحب لفلان لدى عشره، نعم، هذا هو الصاحب، بينما صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي رآه مؤمنا به وما فعل ذلك. ما الدليل على هذا؟ في مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي، طوبى لمن رآني وآمن بي. فاشترط الشرطين، الحديث عن من؟ عن الصحابة، هم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به، لكن بشرط أن يموتوا على ذلك. المرتدين ليسوا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من راجع، لأن بعضهم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، رأى وآمن به ثم ارتد ثم عاد ومات على الإسلام، هؤلاء من الصحابة على أرجح قولي العلماء. نعم، لكن الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم مات على، نعم، على غير الإسلام، هذا ليس بصحابي. شرط أن يؤمن حين الرؤية يكون مؤمنا، وحين الموت يكون مؤمنا. طيب، ولو كان رجع إلى الإيمان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثل له الحافظ ابن حجر رحمه الله ببعض الرجال الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ورأوا ثم ارتدوا بعد وفاته ثم عادوا إلى الإيمان قبل موتهم، هؤلاء يعدون من الصحابة على أرجح القول. نقول هو كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. طيب، على هذا ما رأيكم في صحبة عيسى عليه الصلاة والسلام؟ صح صحابي ولا ما هو صحابي؟ عيسى ابن مريم. نعم يا رجل، على هذا نقول أفضل الناس في هذه الأمة بعد نبيها عيسى، وأفضل من أبو بكر الصديق. نعم صحابي، ليش صحابي؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به. نعم وسيموت على هذا، لأن في آخر الزمان ينزل ويحكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يموت، حتى موت. طيب ومع هذا هل نقول بأنه صحابي؟ لا نقول بأنه صحابي. أولا لأنه ليس من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا رجل سابق عن أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. والثاني أهم من الأول هو أن عيسى عليه الصلاة والسلام ثبت له وصف أعظم من وصف السنة. أي وصف؟ وصف النبوة والرسالة، بل هو واحد من الخمسة الذين هم أولو العزم من الرسل. فإذا قلت هو صحابي أنزلت من قبل، نعم، حتى تقارنه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بعضهم دخل في هذه المسألة المفاضلة بين عيسى وأبي بكر الصديق، نقول لا مقارنة، لا ترى أن السيف ينقص قدره، إذا قيل أن السيف أمضى من العصا، لقد صرت تقارن بين السيف والعصا نقص من قدر السيف، ومثل أيضا مقارنة بين عيسى وأبي بكر الصديق، لا مقارنة بينهما، هذا نبي مرسل وواحد من أولي العزم من الرسل، وهذا صحابي ليس من جنس الأنبياء والمرسلين، وإنما هو من جنس أتباع الرسل. ولكن مع هذا لا ننكر بأن أبو بكر الصديق هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين مباشرة، بعد الأنبياء والمرسلين أفضل الناس في جميع الأمم والطوائف وأتباع الرسل هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال وعلى آله وأصحابه الكرام. الكرام هذا وصف للصحابة مشتق من الكرم، نعم، فهم كرام ومكرم، واستخدم هذا اللفظ لاسم الفاعل ولاسم المفعول، هو مكرم لغيره وهو مكرم من غيره، وكلا المعنيين سواء. الصحابة رضي الله عنهم مكرمون، كرمهم الله عز وجل به الصحبة، نعم، محمد رسول الله، نعم، والذين معه أشداء، ذكر معنى النهي، معنى السلم هذا إكرام، نعم. لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، رضي الله تعالى عنه. طيب وهكذا، نعم، وأيضا هم مكرمون لغيرهم، فيهم صفة الكرم، والدليل على هذا أنهم بلغوا الدين وبلغوا كل حرف سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم مكرمون، نعم، ينتهي لله عز وجل ورسوله، وهم مكرمون لمن جاء بعدهم، إذ أنهم هم حرمة الآثار، وهم الذين بلغوا الدين للناس، ولولاهم لما بلغ الدين للناس. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أما بعد، إني لما وردت أنا بقبل الإسلام بجابة جلالة وفوتاني ما بيت الله الحرام، وزيارة قبل نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه الكرام. سألني إخواني في الدين أن أجمعهم قصورا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مروا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، ونرى أن يضاقوهم إلى فيها جملة المؤمنين والمصدقين المتقين وولوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها وأحرزوا لأنفسهم ومن دعوهم إليها بركتها ويمنها وخيرها وأفضوا إلى ما قدموه أفضوا إلى ما قدموه من شهود اعتقادهم لنا واستمسكوا. نعم، وأفضوا إلى ما قدموه، نعم، من ثواب اعتقادهم لها، نعم، وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم وحثهم إياهم عليها. نعم، وحملهم وحثهم إياهم عليها. فاستحقت الله تعالى أثبتك هذا الرزق ما فيشرع منها على الاختصار وأن ينتفع فيه أولو الألباب والأنصار والله يحقق الظن ويجب علينا الظن بالتوفيق للصلاة والصدق والعبادة والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنزل وفضل. نعم، ثم أورد المصنف رحمه الله السبب الذي جعله يصنف هذا التصنيف في أصول الديانة، فقال رحمه الله: أما بعد. أما بعد لعلها قد سبقت معنا، أما بعد هي نائبة عن اسم الشرط وفعله، وتقديره مهما لكم من شيء بعد هذا كهذا، فيكون ولا تكون أما بعد إلا في أمور مهمة تقدم للأمر المهم. نعم، فأنت تذكر المقدمة ثم قبل ولوجك في الموضوع المهم العظيم تقول أما بعد، يعني لا يمكن لها أن تبدأ بموضوع قبل هذا الموضوع الذي لا بد أن تذكره، تقول أما بعد بعدما ذكرت هذه المقدمة، لا ينبغي لك أن تذكر موضوع غير هذا أهم من هذا. أما بعد، نعم، نائبا عن اسم الشرط وفعله، وتقديره مهما يكن بعد هذا فهذا، مهما يكن بعد هذا الذي ذكرناه فهذا الأمر، ثم يليش في الموضوع المختار. وقد قال ابن أبي حاتم في كتابه التفسير بإسناده إلى الشعبي عامر بن شراحيل أن أول من قال أما بعد هو داود عليه الصلاة والسلام، وقال بعضهم بأن أما بعد هي قصر خبرة الذي أوتيها داود عليه الصلاة والسلام، وآتيناه قصر الخطاب، قالوا هي الفصل بين الخطابين كما سبق شرحه بقوله أما بعد، والله أعلم بالصواب. قال أما بعد فإني لما وردت آمد طبرستان، هكذا عندكم آمد بالدال، نعم أو بالحق، نعم، من عنده بالله في موجود بالله، طيب آمد بالدال لا نجد على هذه الصورة في معجم البلدان، وإنما الذي مثبت وهو مشهور جدا في طبرستان آمل بالنام، وهي إحدى مدن طبرستان، بل هي أول مدينة لطبرستان. وطبرستان كما أراده صاحب معجم البلدان هي البلد المشهور جدا ما بعد ما وراء النهر فيما يسمى بعراق العجم، وكان الناس يعبرون من خراسان وطبرستان وجيلان إلى بغداد إلى عراق العرب. نعم، وكان منهم جملة عظيمة جدا من أهل العلم الذين عبروا الجسر، وكان من أعظمهم كما قال ابن أحمد رحمه الله إسحاق بن راهوية، قال ما رأيت رجلا ممن عبر الجسر أعظم من إسحاق ابن إبراهيم الحنظل المشهور بإسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى. آمد طبرستان، طبرستان طبر على أرجح قول المؤرخين والمصنفين في البلدان أنها سميت طبرستان لأنهم كانوا يكثرون من حمل الفؤوس، قالوا رجالا وصغار، الصبية والكبار يحملون الفؤوس، فسميت بطبرستان. طبعا والتكملة استان هذه هي بمعنى الحكم، وعلى هذا التسمية طبرستان وطاجكستان وأفغانستان وباكستان كلها على نفس المعنى، كلها على نفس المعنى، معناها فارسي. طبرستان هي البلاد التي ما وراء، نعم، ما وراء النهر، ما وراء الجسر. والنسبة إليها طبري ولا طبراني؟ النسبة إليها طبري بالاتفاق، نعم، وأما الطبراني فبإجماع المحدثين أنها نسبة إلى طبرية الشام وليس إلى طبرستان ما وراءنا، نعم، فالنسبة إلى طبرستان هي طبري وليست الطبراني. طيب، قال وبلاد جيلان، بلاد جيلان أيضا من بلاد قريبة جدا من بلاد طبرستان، قال وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام، خرج من طبرستان متوجها إلى بيت الله الحرام. والتوجه إلى بيت الله الحرام زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان لأحد أمرين، حج أو عمرة أو جهاد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة لأحد أمرين، إما حج وعمرة، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات وحج مرة واحدة، أو لي الجهاد في سبيل الله، وكان إيش؟ وكان هذا يوم فتح مكة. وأما صلح الحديبية لن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت الله الحرام، وإنما حبش في الحديبية، حبش في الحديبية متوجها إلى بيت الله الحرام. والتوجه إلى بيت الله الحرام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تكون لأحد أمرين، نعم، إما للحج والعمرة أو لطلب العلم. فيكون المصنف رحمه الله دخل بيت الله الحرام لم يحدد السبب، لكن ندرك أن نقول إما للحج والعمرة أو يكون لطلب العلم. يقول: وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه الكرام. قوله وزيارة قبر نبيه، لا ندري إذا كان المراد أنه إذا دخل بيت الله الحرام ثم توجه إلى المدينة بعد هذا يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن المراد أنه يشد الرحل من هذا طبرستان إلى زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان المعنى الأول هذا مشروع، نعم، من دخل المدينة النبوية له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه، وإذا كان على الثاني هذا غير مشروع، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا وبيت المقدس. لا تشد، إيش المراد بها؟ هل مراد الرجل الذي يشد رحله لزيارة أقاربه البعيدين جدا يدخل في المسجد، أو المراد بشد الرحل شيء آخر؟ المراد بشد الرحل على وجه التعبد والتعظيم، هذا الذي يعني. ما رجل يشد الرحل لزيارة الأقارب أو لزيارة المريض أو لتجارة، هذا ليس فيه بأس. لا تشد الرحال المراد به على وجه التعظيم والعبادة، نعم، لا يقوم هذا السفر إلا لثلاثة مساجد، نعم، بيت الله الحرام والمسجد النبوي وبيت المقدس، نعم. طيب: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، هل نخص النهي هنا بالمساجد فحسب يعني هي مذكورة في الحديث، أو نعمم كل مزار أو جبل أو مغار أو إنسان تشد إليه الرحال على وجه التعظيم والتعبد هو منهي عنه لهذا الحديث، لهذا الحديث على وجه العموم، نعم، ولأمر أبي هريرة رضي الله عنه على التمصيص. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناد لا بأس به عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه التقى ببصرة بن أبي بصرة، قال: من أين جئت؟ قال: جئت من جبل الطور. من جبل الطور، لا شك أنه خرج إلى جبل الطور تعظيما، نعم، وعبادة، لأنه إيش مذكور في القرآن، نعم، وأنه منه كلم الله سبحانه وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام، ماذا مذكور في القرآن؟ وهو محل اختاره الله عز وجل لتكليم موسى، إذا هو إيش؟ هو مشروع الزيارة. تخرج من المدينة إلى، نعم، إلى جبل الطور، ورجع. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لو رأيتك قبل خروجك ما خرجت. قال: لما؟ قال: لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال، نعم، فاستدل بالحديث على إيش؟ على منع شد الرحال لجميع إيش؟ لجميع ما يعظم ويعبد من دون الله عز وجل على وجه العبادة والتعظيم، ولو كان هذا جبلا أو مغارا أو رجلا أو نحوها، إذا كان على وجه العبادة والتعظيم هذا مما لا يشرع، وهذا خاص بمن؟ نعم، خاص بالمساجد الثلاثة. وأما الحديث الذي هو: من حج فزار قبري فكأنما زارني، هذا حديث لا أصل له، وورده ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الموضوعات: من حج، نعم، فزارني كأنما زارني بعد موتي كأنما زارني في حياتي، هذا خطأ، نعم، أن من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم كأنما زار من سلم في حياته في الصحابي، نعم، وهذا الذي يدعيه كثير من الناس. تعلم أن بعض الناس يدعي الصحبة في هذا الزمن، موجود هذا. حدثنا بعض الأفارقة من طلاب العلم بالجامعة الإسلامية يقول عندهم بعض الناس ممن يقول أنا صحابي. هذا رجل عندهم مشهور في أدغال إفريقيا ويدعي بأنه شارك في غزوة أحد وبأنه ضرب ويريهم الضرر نحو أنه ذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وراء الصحابة رضي الله عنهم كيف يدبون على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا كذب صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخ المسلمين قال ما من نفس منفوسة نعم لا يأتي عليها الزمان على رأس المال إلا وقد مات. جميع من كان زمن النبي في هذه اللحظة لم نتحدث لم نكون موجودين بعد 100 سنة. ولذلك آخر من هذا قاله في السنة 10 آخر من توفي من الصحابة لم يجب على 110 نعم لم يجب على 100 سنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا في العام 10 وهو أبو الطفيل عامر بن واكلة رضي الله عنه توفي على رأس 110 طبعا على خلاف في إثبات سنة الوفاة بين البخاري ومسلم وجماعة من أهل العلم. من خلنا في الصحابة نعم ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حج فزار قبري بعد موتي فكأنما زارني في حياتي. هذا حديث كذب نعم لا أقرأ له وقد أورده الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الموضوعات. طيب قوله نعم وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه الكرام لقد سبق شرحه فيما مضى. قال سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين. سألني إخواني في الدين هذا هو السبب المباشر في تأليف الصابوني رحمه الله من عقيدته وهذا قد درج عليه كثير من الأئمة المتقدمين وأيضا المتابعين وحتى المعاصرين يبين السبب نعم السبب في التأليف وهذا السبب هو نفس السبب الذي جعل المزني رحمه الله يصنف تصنيفه المشهور بشرح السنة حيث أنه بعض الناس سألوه في بلاد المغرب تكلم في مسألة من تكلم في الفتنة ومن وقع فيها فبعضهم قال وقع في الفتنة فتنة خلق القرآن بعضهم نفى وقال له نزل من أئمة أهل السنة والحديث فاختلفوا فأرسلوا برسالة إلى من؟ إلى الإمام المزني رحمه الله يسألون عن عقيدته فألف كتابه شرح السنة إجابة لسؤال المغاربة مثله أيضا صنيع الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه وقد أخرج الخطيب البغدادي رحمه الله في تأريخ بغداد عن ضمير معقل صاحب البخاري أنهم كانوا في مجلس مع إسحاق بن راهوية طبعا إسحاق بن راهوية من أقران البخاري فبعضهم تكلم ولعل يكون إسحاق غيره تكلموا قالوا ألا تجمع لنا مختصرا في سير وأيام وسنن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري توقع ذلك في قلبي فأخذت في تصنيف كتابي الصحيح. فكان مجرد كلمة مجرد سؤال يؤلف هؤلاء التصانيف العظيمة المشهورة في زماننا. قال سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا. الفصول جمع فصل هو القطعة من الكتاب. قال في أصول الدين شنو المراد بأصول الدين؟ نعم المراد به المسائل العلمية المتعلقة بالعقيدة وليس المراد من كلام المصنف أصول الدين أنه ممن يرى التقسيم الدين إلى أصول وفروع كما ادعته المعتزلة. المعتزلة عندهم تقسيم الأصول تقسيم الدين إلى أصول وفروع وهذا تقسيم مبتدع مخترع لم يكن زمن الصحابة ومن جاء بعده. نعم وأما تقسيم أهل السنة والجماعة حينما تجدون هذه اللفظة عند أهل السنة والحديث فإنهم يريدون به شيء آخر يريدون به التفريق بين المسائل العلمية والعملية يقول المصدر الدين في معتقد وفروع الدين يعني المسائل العملية في حين وأما المعتزلة عندهم التقسيم أصول الدين وفروع الدين من أجل سبب مبتدع مخترع وسبب مباشر من هذا التقسيم عند المعتزلة والأشاعرة ومن جاء بعدهم هو أنهم رد خبر الآحاد، نعم، في أصول الدين وقبيله في فروع الدين. قالوا خبر الواحد الذي لم يبلغ التواتر لا نثبت به عقيدة، وأن النسائل الفرعية فإن نثبت به. نعم، هذا الذي جعلهم إيش يقسمون الدين إلى أصول وفروع من أجل أن يردوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف الرد على مثل هؤلاء؟ نعم، كيف الرد على مثل هؤلاء؟ سهل جدا، بحديث واحد. نعم، نقول إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بخبر واحد في حديث واحد تحدث عن مسألة علمية ومسألة عملية بين وصول الفروع على زعمه. إيش نصنع؟ قالوا نأخذ نعم الفرع وندع الأصل، رغم حديث واحد. وطبعا هذا من العدد نعم الذي وقع فيه هؤلاء. فمثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات عذاب القبر والتنزه من الذنوب، قال إنهما يعذبان، حديث ابن عباس المشهور، إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من الذنوب، وفي لفظ كان لا يستنزه من الذنوب، وأما الآخر كان يمشي بالناس بالنميمة. قالوا فيه إثبات نعم نجاسة البول وتحريم النميمة. وقلنا وأيضا في إثبات عذاب القبر، قال إنهم يعذبان، قال لا، هذا الحديث خبر واحد، نعم خبر واحد ليس بمتواتر. وطبعا هذا خلط في مسألة الاستدلال بالقرآن والسنة. طيب، قوله في أصول الدين، نقول ابن تيمية رحمه الله قد رد هذا التقسيم، تقسيم المعتزلة في كتابه درء التعارض النقل والعقل. قال في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين. من سبق كانوا يصنفون التصانيف نعم على أنواع مختلفة في المعتقد، فطارة بلفظ التوحيد ككتاب التوحيد لمن؟ لابن خزيمة ولابن مندى، وطارة نعم بشكل الإيمان كالإيمان لابن أبي شيبة والإيمان أيضا لابن مندى، وطارة باسم السنة وشرح السنة وأصول السنة ونحوها. هذا كثير جدا، قد ذكرنا بعض أمثلته في الدرس الماضي، السنة للخلال والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وأصول السنة للإمام أحمد، وشرح السنة للبربهاري، وشرح السنة للمزني، والمختار في وصول السنة لابن الشاهين، وغيرها من المصنفات في المعتقد على اسم السنة وشرح السنة على أصول السنة. قال رحمه الله وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها. أهل السنة والجماعة الذين ألفوا وصنفوا هذه التصانيف، هؤلاء هم الذين والوا وعادوا في هذا المعتقد. فمن اعتقد عقيدتنا كان منا، ومن خالفها فهو ليس منا، على قاعدة الولاء والبراء. لكن هنا بعدها فسر وقال وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها. كيف بدعوا وكفروا؟ نعم، الاثنين او على التفصيل، على التفصيل، بدعوا او كفروا من خالف معتقدهم. من خالف معتقد السنة والجماعة هو على قسمين، إما أن يكفر وإما أن يبدع. نعم، إما أن يكفر في بعض المسائل التي هي الأصول والتي فيها نص واضح. نعم، مثل ذلك من قال بأن قلنا له إن الرحمن على العرش استوى لقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى خلق السماوات والأرض. نعم، ثم استوى على العرش. قال لا، لم يستوي الله على العرش. قلنا بل استوى، والآية تدل على هذا، بل والآيات تدل على هذا الاستواء. نعم، فأنت بعد إقامة الحجة التي شبهة يكفر هذا الرجل. ومثل ما سيأتينا عند المصنف أيضا في الاعتقاد بأن القرآن مخلوق. نعم، وبأنه أو من قال لفظ بالقرآن مخلوق ونحو هذا. طيب، لكن من جاء وقال إن عليا أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر. فخالف معتقد السنة والجماعة، ومعتقد السنة والجماعة أن الشيطان نعم أولى بالخلافة من عثمان وعلي، يعني رجل يسر ويقول علي أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر، هذا يبدع. نعم هذا يبدع. طيب، والأقل منها، الأقل منها بمسألة الفضل أنه يسكت على مثل هؤلاء، لا سيما وقت الخلاف في الذين قالوا بأن علي أفضل من عثمان، وعلى هذا جمهور أهل الكوفة كسفيان الثوري وابن جريج وجماعة الملك بن عبد العزيز بن جريج رحمه الله وجماعة من أهل العلم كانوا يفضلون علي على عثمان. نعم، وهؤلاء الذين يقال فيهم تشيع، نعم، لكن تشيع محمود، تشيع لعلي رضي الله عنه. المسألة كانت عندهم مسألة اجتهاد ليست فيها نص واضح، لكن فيما بعد نعم أجمع السنة والحديث على أن عثمان أفضل من علي. وهنا مسألتين قد يخلط فيهما بعض الناس، مسألة الخلافة ومسألة الأفضلية. نعم، قال ابن تيمية رحمه الله المسألة التي يبدع فيها المخالف هي مسألة الخلافة، من قال بأن علي أولى بالخلافة من عثمان هذا يبدع لأنه أدرى بالمهاجرين والأنصار وهو أضل من حمار أهله، وأما من قال بأن علي أفضل من عثمان نعم هذا لا يبدع في المخالف، لكن من قال به بعض الأئمة لكن يقيده بذلك الزمن، أما بعد ذلك الزمن استقر الأمر نعم وضحت فيه الأدلة الصريحة أن عثمان أفضل بمراحل من علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وليس هذا مجال البسط في هذه المسألة. نصل إن شاء الله في الدرس القادم، وباقي وقت طيب نعتذر عن الأسئلة ونواصل هذه الدقائق. قالوا وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها ويمنها وخيرها وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم وحثهم إياهم عليها واستقروا الله تعالى وأثبتوا في هذا الجزء إلى آخره. وصف هذه كلها أوصاف لعمل أهل السنة والحديث بالنسبة للناس، نعم، أنهم قاموا بالمعتقد وحفظوه ودللوا عليه ودعوا الناس وحثوهم على الاعتقاد هذا الاعتقاد السليم، وأنهم رهبوهم وحذروهم من مخالفة هذا المعتقد. يقول فاستقروا الله تعالى، فيه الاستقرار، مشروعية الاستقرار هذا في التصريف، أن رجل قد يكون عالما نعم، ولكن ما يفتح الله عز وجل عليه في التدريس لا يفتح عليه في التصريف. نعم هذا موجود كثير، بعضهم له علم واسع جدا نعم، ولكنه لا يفتح له في الكتابة، إذا كتب تجل يده فيكتب ما لا يريده، ولذلك هم استخار، وكان كثير من السلف رضوان الله عليهم يعني قبل كتابتهم حتى للأحاديث النبوية يستخيرون الله عز وجل. قال وأثبتوا في هذا الجزء ما تيسر منها على الاختصار، الاختصار هو إيراد بعض الألفاظ التي تدل على بعض المعاني غير إفراد وإسهاب. وأسهب رحمه الله في كتابه الآخر نعم الانتحار، وسيأتي إن شاء الله معنا قريبا حيث أنه ذكر أنه أذهب في ذكر بعض الأسماء ببعض الصفات بأدلتها الشرعية من القرآن والسنة، وأورد الأدلة من السنة بالأسانيد الموصولة إلى قائلها، وهذا في كتاب الانتصار. وأما في هذا الجزء هذا على سبيل الاختصار، قال رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار، والله يحقق الظن ويزيل علينا المن بالتوفيق للصواب والصدق والهداية والاستقامة على سبيل الرشد والحق من نهيه وفضله، والله تعالى أعلى وأعلم.